في أخذ دفع أنا طلب هذا شو اسمه سهل تفوق ما المصلحة الخاصة بذلك الشخص الذي هذه الصفة فيه. فأنت لم تذكر صفة أو عيب أخيك بغيبته بمجرد أن تلحق الأذى به، وإنما قصدت بهذا الحال في حال وجود هذا الصفة، قصدت بالذكر أن ترفع أذن عن شخص آخر أو أن تجلب له مصلحة، وفي الحقيقة المصلحة للطرفين. وهكذا إذن فالمستثنيات مما أباحه الشرع في أمر الغيبة المصلحة في فعلها تربو عن المصلحة في تركها في هذا الحال. وكذلك سيأتينا في هذا المثال الذي ذكره فيما يتعلق بالنميمة. والغيبة والنميمة يعني كلاهما حيث الوضع الحال، يعني انه كونك تذكر عن شخص شيئا وهو غائب يعني لا يعلمه كلاهما واحد، لكن الغيبة تزيد كأنك تنقل أمرا لشخص آخر يترتب على نقلك له تصرف من هذا الشخص تجاه من تنقل عنه، يعني تنقل عن شخص إلى شخص آخر خبرا يجعل المخبر الشخص الثاني يجعله يتصرف تصرفا يسيء إلى من نقلت عنه. فالنميمة هي نقل الكلام أو نقل الفعل أو نقل ما يعني ما يريد أن يفعله شخص تجاه شخص آخر أو تجاه جماعة أخرى، نقله يعني هذه إنما النميمة. هذه النميمة قال الشيخ مفسدة محرمة. طيب لماذا هي مفسدة؟ لماذا هي محرمة؟ طبعا نحن نعلم أن كل محرم مفسدة. لماذا حرمت وصارت مفسدة؟ قلنا بل هي مفسدة فحرمت. مفاسد النميمة كثيرة، ولعل أشارها أو أظهرها مسألة يعني إثارة الشحناء والبغضاء والكره بين الناس وترصد بعضهم لبعض وخشية بعضهم من بعض. إذن الفرقة، إشاعة الفرقة بين الناس وإغار القلوب، قلوب الناس بعضهم على بعض. فأنت عندما تنقل عن فلان أنه قال فيك مثلا كذا وكذا أنت يكون قلبك سليم على أخيك أو صديقك أو جارك، فلما ينقل لك هذا النمام عنه أنه تكلم في عرضك وأنت غائب أو قال فيك شيء أو سب أو كتم أو كذا، عندئذ يتغير الحال، فتصبح يعني نيتك أو اتجاهك أو قلبك منكمش نحوه، بل ربما تحقد عليه، ربما بعض الناس بمجرد ما يسمع شيء يتصرف تصرفا لا يليق يضر بالشخص الذي نقل عنه ما نقل. فالنميمة مفسدتها عظيمة، النميمة مفسدتها عظيمة جدا، تفرق بين القلوب، تفرق بين الأحباب، تفرق بين الأصحاب، تفرق بين الأقارب، تسيء إلى المجتمع، تثير الحقد والكراهية في المجتمع، ومن هنا حرمها الشرع تحريما باتا، بل هي أيضا من كبائر الذنوب. ومع هذا وكما قلنا إن الأحكام الشرعية شريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، فكل ما فيه المصلحة فهو المطلوب، وكل ما فيه مفسدة فهو الممنوع، والنميمة لما فيها من المفسدة ممنوعة محرمة. ولكن قد يكون في نقل القول عن شخص أو نية أو عزمه على فعل شيء معين أو يعني فعله فعلا معينا نقله عنه إلى شخص آخر قد تكون المصلحة في ذلك النقل، قد تكون المصلحة فيه لمن نقلت إليه أو للمجتمع، وقد تكون المصلحة مشتركة للمنقول عنه والمنقول إليه. فإذا كان كذلك عندئذ الجديد تباح، يعرف فيها المنع والتحريم، وتباح استثناء في الحالات التي يتحقق فيها وجود المصلحة عند قولك لما سمعت أو رأيت نقله إلى الآخر. كيف؟ لابد له من ضوابط. لا يقول لنا أحد والله ما دام المسألة فيها مصلحة لآخر إذا خلاص إذا سمعت شيء يعني من فلان من مصلحة هذا الذي تكلم فيه فلان أنا أقول له هذه من مصلحة فأقولها. لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تتحقق المصلحة الشرعية التي يراعيها يطلبها الشرع مع انتفاء المفسدة التي هي أصلا متحققة في النميمة. يقول النميمة مفسدة محرمة لكنها جائزة أو مأمور بها إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه إلى مصلحة شرعية لا تتعارض مع مصلحة من نقلت عنه. مثال ذلك: إذا نقل إلى مسلم أن فلانا قد عزم على قتله في ليلة كذا وكذا، أو على أخذ ماله في يوم كذا وكذا، أو على التعرض لأهله في وقت كذا وكذا، ما حكم هذا؟ بالعقل يعني مجرد، ما حكم هذا؟ أنت عرفت من فلان أنه عزم وأكد العزم واجتهد وعمل الوسائل من أنه يريد أن يقتل فلان، عرفت هذا؟ هل من حقك أو تقول أنا والله عرفت هذا صحيح لكني لو أنقله إلى فلان هذه نميمة ونميمة محرمة ما تجي، إذا أنا أتفهم ما تجي فسكت، فذهب ذاك الذي نوى وعزم على قتل ذاك الإنسان وخادعه في ذلك الوقت وقتله، تكون في هذه الحالة مشاركا لمن فعل هذه الجريمة، لأنك تستطيع ردها ولم ترد. إذن في هذه الحالة يجب عليك أن تخبر من تعلق الأمر به، تخبره بما حصل في شأنه. فإذا قال لك عزم إذا أن فلانا قد عزم على قتله في ليلة كذا، يجب عليك أن تذهب إلى فلان، قل يا فلان خذ حذرك، لأن فلانا كذا أو يعني عقد العزم ورتب على أنه اليوم أن الليلة سيفعل بك كذا، إذا يأخذ حذرك. لو سكت ونفذ الشخص الذي نوى وعزم على قتل ذلك المسلم تكون شاركته في جريمة. كذلك إذا عزم على أخذ ماله، واحد سمعت واحد يتحدث واحد يعد العدة ويجمع من لديه وكل يقول لا بكرة إن شاء الله، وبعد طبعا المجرم قد لا يقول إن شاء الله نستعد لأن نأخذ مال فلان نترفض له أو نذهب له إلى آخره، سمعت هذا لا يجوز لك أن تسكت، بل يجب عليك أن تبلغ ذاك ليأخذ حذره. وهكذا إذا كان فيه تعرض لعرضه أو لأهله ونحو ذلك، الشيخ يقول هذا جائز بل واجب، لأنه توسل إلى دفع هذه المفاسد عن المسلم. أنت بنقلك ما سمعت من هذا الخبر جعلت ذلك وسيلة لمنع هذه المفسدة، لمنع القتل عنه أو لمنع أخذ ماله أو لمنع التعرض لعرضه، لأنك بلغته لأخذ حذره يغيب عن ذلك المكان وكذا إلى آخر ذلك ما يمكن أن يفعله من الدفاع عن نفسه. قال وإن شئت قلت لأنه تسبب إلى تحصيل مصالح أفداد هذه المفاسد، بنقلك ما سمعت عمن نوى قتل شخص أو أخذ ماله أو انتهاك عرضه، إما أن يقول الشيخ توسل إلى دفع المفاسد عن ذلك الشخص، أو أنه أيضا نصنفه لأنه تسبب في تحصيل مصالح أفداد تلك المفاسد. ضد القتل ما هو؟ إحياء النفس، فأنت يعني تسببت في إبقاء ذاك الشخص الذي نوى أن يقتل، تسببت في إبقائه، أو تسببت في بقاء ماله، أو تسببت في البقاء يعني وسلامة عرضه، إذا فأنت تسببت في تحصيل مصلحة، أو في الأصح تسببت في تثبيت وإبقاء مصلحة لئلا يطرأ عليها ما يفسدها، فهذا جائز بهذا القصد وبهذا الحال. قال لك مما يدل على هذا، وهذه مسألة نريد تقماها من قبل ونذكرها ونؤكدها، أن كل ما تسمعونه في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أهل العلم مما يتعلق بالأحكام لا يأتي من قبل أهلها يعني العلماء من أفكارهم أو من اجتهاداتهم الخاصة أو من تجاربهم، لا، هذا مأخوذ من الأدلة الشرعية، ولا يقبل من أحد أن يقول بعقله مجرد عقله أنه والله المصلحة كذا والمفسدة كذا وهذا جائز وهذا ممنوع، لا، لا بد من الدليل. ما الدليل على استثناء مثل هذه الأحوال؟ النميمة كل مسلم يعرف أنها محرمة وأنها من الكبائر، ولكنها تستثنى في بعض الأحوال. نعم بالعقل بس تعرف العقل يعني يعرف إنه والله الإنسان إذا عرفت أن واحد يترفض بإنسان في مكان معين يعني أي تعال خلينا نقولها كده بالبلد يعني مشيت أنت تمشي في طريق ووجدت سمعت اثنان أو اثنين يتخاصمان ويقولان إن فلانا سيمر الآن هذا الطريق، إذا فنحن نتخفى له في هذا المكان حتى يمر فيتخرون عنه، وأنت تعرف أن فلان سيخاذبك وهو ماشي في الطريق بالعقل المجرد، يعني ماذا ينبغي لك عقلا أن تفعل؟ هل تسكت؟ لا يجب، بمجرد ما تسمع ينبغي لك ان تسرع وتبادر تقول يا فلان لا تمشي بهذا الطريق لان في من يتصدر. هذا يعني اذا ففيه ما يحقق او ما تتحقق فيه المصلحه الشرعيه هو قد وفي الغالب بل دائما المصلحه الشرعيه التي يدل عليها الدليل الشرعي لا بد ان تكون موافقه للعقل. لا بد ان تكون موافقه للعقل، لكن العقل ليس بالضروره ان يكون دائما موافقا للشرع، لان العقل القاصر فاذا هو تابع للنفس والشرعي وليس متبوعا. نعم يرتقيان في ماذا؟ قاعده خذها عندك عامه، كلما ثبت بالدليل الشرعي وقاله اهل العلم بالدليل الشرعي فاعلم انه لا يناقض العقل، انه لا يناقض العقل ولا يعارضه. ولكن ايضا نعلم ان كل ما خطر بانه ليس كل ما خطر ببالك او بعقلك او بعقل اي مفكر انسان يكون صحيح، بل ان وافق الشرع فهو صحيح والا فليس بصحيح. اذا نحن نعود الى ما نحن فيه، كلما ذكر من الاحكام وينقله اهل العلم ويذكرونه فاعلم انهم يستندون فيه الى دليل. نعم قد يختلفون ولكن لا بد لهم من دليل شرعي، وقد يختلف في فهم الدليل والصحيح هو ما يتوصل إليه، أو قد في غالب الأحوال بل أيضا في كل الأحوال لا بد أن يكون من أهل العلم من يصادف الدليل الشرعي الصحيح فيكون قوله مصادفا به أو موافقا للشرع. في مسألتنا هذه ما هو الدليل على أنه يجوز بعض يعني في بعض الأحوال أن نقل الكلام أو الأمر أو شيء إلى شخص آخر الذي تم نميمة؟ دليل عليه واضح، ورد في كتاب الله وأيضا من يعني ضمن بالأقوال والأفعال والإطراء. الله سبحانه وتعالى يحكي عن رجل يعني في قصة موسى، قال الله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا يعني في النفس، هذا نفسه في هذا. نعم هو هي حكاية لفرع من قبلنا، حكاية في عن موسى، لكن شرع من قبلنا إذا لم يوجد ما يخالفه من شرعنا فهو شرع لنا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، ترى في الآية الثانية في وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى، رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. هذا سمع هذا الرجل من آل فرعون وهو مؤمن ولكونه معهم في حاشيتهم إلى آخره عارف تآمرهم، فسمع منهم أنهم يأتمرون بموسى أو على موسى ليقتلوه، ما سكت، دافعه الإيمان، هذا الإيمان دفعه لينقذ موسى من هذا التآمر الذي حصل عليه، فذهب وأخبره وقال له إني لك من المصلحة نقول، وخرج وفي إرادة الله تم أو حصل ما حصل. الله قص هذه القصة في معرض الثناء على هذا الرجل و يعني أنه فعل شيئا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك ما نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنافقين، بعض الصحابة الذين كانوا يعلمون شيئا مما يفعله أو يقوله المنافقون في رسول الله، في صحابة رسول الله، وفي كتابه، وفي يعني ما أنزل الله في كتابه، كان هناك منافقون في المدينة وكانوا يظهرون الإسلام كما هو معلوم من السيرة ومن يعني الأحاديث الصحيحة، يظهرون الإسلام ويجلسون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خرجوا يتكلمون بما في يعني قلوبهم على هذا الدين وحقهم وغيرهم إلى آخره. فكان من أفعالهم وأقوالهم ما يظهر لبعض الصحابة، ومنه ما لم يظهر، ومنه ما خفي حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ولتعرفنهم في لحن القول، يعني ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذن ففيه كان الصفات لهؤلاء المنافقين يخفون كثيرا ويظهر من في أفعالهم وأقوالهم أشياء كثيرة، والله قد حكى عن أحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كبيرة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآيات يعني نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم إلى آخر ما هو معروف عن المنافقين. كان بعض الصحابة يسمعون منهم، يسمعون لأنهم عايشينهم أو يرون منهم أشياء تضر بالإسلام وبرسول الله وبصحابة رسوله، فينقلونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجب وصح، وسمع شيئا من إنسان فنقله، هذا يدخل في دائرة أنه لما يعني وصله لما قولا أو شيئا إلى شخص آخر. لكن هذه النميمة وهذا يعني الفعل جائز بل واجب لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين ولرسول الله ولصحابة رسول الله ولدين الله، وكان واجبا على الصحابة أن ينقلوا ما سمعوه من المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه فيهم. وقد حصل كثير، وقصة الأمس التي ذكرناها في آخر الدرس واضحة، هي من الغيبة نعم وهي من النميمة، بل هي واضحة في النميمة، قصة زيد بن أرقم الذي سمع أبي عبد الله بن أبي بن سلول يقول إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العبد منها الأذل. توعد من هذا المنافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر هذا وهو غلام صغير، زيد بن أرقم كان غلاما صغيرا، يقول سمعت هذا فأخبرت عني سلوى، وعمه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه الرسول فدعا زيدا وسأله فنقله ما سمع، وقصة معروفة، وأنزل الله بها قرآنا وبين أنهم قالوا جاءوا عبد الله بن أبي بعد ذلك يحرب ويسلم أيمان أنه ما قال، كان هو يثبت لأنه إذا كان يظهر الإسلام والتعاطف مع المسلمين وأصل في مجالسهم، وإذا خرج يتآمر عليهم، فمن باب أولى أنه يعني يكذب كذبا آخر. خلاصة أنه أن ذلك الصحابي نقل عن هذا المنافق ما سمعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة كانوا ينقلون ما يسمعونه من المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحال تكون المصلحة في نقل ما سمعت وما رأيت، وليس في السكوت عنه، وليس في السكوت عنه. نعم. كذلك هو لعله نكتفي بهذا القدر في مسألة، يعني الآن نحن في سياق الفعل إذا تعلق، إذا كان فيه مصلحة ومصلحة، ما حكمه شرعا؟ الشرع ينظر إلى المصلحة إلى الراجح، فإن كانت المصلحة راجحة أوجب الأمر الفعل أو أباحه أو شرعه استحبه، وإن كانت المفسدة هي الراجحة حرم الفعل يعني أو كرهه. النميمة هنا ما المصلحة فيها؟ من حيث هي لا مصلحة فيها، قد يكون فيها مصلحة لمن تنقل إليه، يعني لمن تقول إليه مصلحة خاصة به يعني، ولكنها يترتب عليها مفاسد كبيرة في المجتمع، كما قلنا الحقد والبغضاء والضغينة إلى آخره، فمفسدتها أكبر، فلهذا حرمت. وتستثنى في بعض الأحوال فيما إذا انتفى هذا، إذا انتفى هذا الجانب، مسألة مجرد إنه والله تنقل من أجل أن فلان يحقد على فلان أو يكره فلان أو تفرق بين اثنين، لا، أنت لا تكتب هذا، وجدت أن هناك خطر على شخص معين تريد أن تنقذه منه، واحد نوى أو توعد أو عدى عدة ليقتله، فلا بد أن تخبره بأن ليأخذ خبرة، ليأخذ ماله تخبره، ليستهلك عرضه تخبره، هذا جائز بل هو واجب. إذن رأينا كيف أن الحكم يختلف في الأمر الواحد من حيث تحقق المصلحة والمفسدة، فإذا تحققت المصلحة أو غلبت وجب الفعل، وإذا تحققت المفسدة أو غلبت وجب الترك، وهكذا. المثال 47 قال لك هتك الأعراب، هتك الأعراب مفسدة كبيرة، الله سبحانه وتعالى جعل من ضروريات الدين حفظ النسب والإرث، من ضروريات الدين حفظ النسب والعرض. وما معنى من ضروريات الدين؟ يعني الأمور التي لا بد منها، ضروريات الدين خمسة، بعضهم يقول ستة، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النسب والعرض، منهم يجعلهما واحد لأنهم متصلان، ومنهم يجعلهم النسب واحد والعرض واحد. وجعل هذه الضروريات جعل لها أحكام، حماها أو طلبها، بأن أوجب أشياء تحصلها، فالدين أوجبه، أوجب عليك أن تؤمن بالله وتوحده وتعمل له، وأوجب أمورا تحميه، الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله إلى آخره. العقل أوجب عليك أن تحفظ عقلك، تحافظ عليه، تنميه ومنعك من أن تؤذيه بارتكاب بشرب المسكرات والمخدرات إلى آخره. هذا فيه يعني جلب ومنع. كذلك حفظ الأموال، حفظ الأموال، أو الله سبحانه وتعالى دعا وأمر وحث الناس على حفظ الأموال الحلال وأباح لهم ما في الأرض جميعا، بل أوجب عليه على الإنسان أن يكسب ما يقيته ويقوت عياله ومن يعولهم، وأوجب عليه ذلك. وأيضا في نفس الوقت حمى هذا المال من أن ينتهك أو من أن يغتصب، يعني حماه، ما حرم الغصب، حرم السرقة، حرم الخيانة إلى آخره. كذلك الأعراض، الأعراض الله سبحانه وتعالى حماها، بمعنى أنه أوجب على الناس أن يعني تكف أعينهم وأبصارهم عن النظر إلى محارم الناس، وعن ومنعهم من الكلام في أعراض الناس، والغيبة والنميمة شيء من المنع في أعراض الناس. وأيضا حرم ما يؤدي إلى انتهاك الأعراض، يعني حرم الزنا، حرم يعني النظر إلى غير المحارم إلى آخره. فهذه كلها محرمات. قال نسف الأعراض، هدك الأعراض مستد، يعني هدكها يعني انتهاكها، حصول الأذى فيها. بماذا؟ بالسب والشتم والنظرة المحرمة وكذا، يعني الوقوع في جريمة الزنا ونحو ذلك، كل ذلك حماية للأعراض. من فعل هذا، هذه الأشياء المحظورة، فقد هتك الأرض، هتك الأرض محرم. والزنا من أكبر الكبائر، والنظرة بالعين يعني المقصود فيها النظرة بشهوة محرمة إلى غير المحارم، يعني النظرة إلى غير المحارم. الاطلاع على بيوت الناس ونحو ذلك ممنوع محرم، كل ذلك حفاظا على أعراض الناس. إذا فهتك ذلك، هتكه يعني تمزيقه، تفتيته، يعني تحريبه، قل ما شئت في هذا، هذا محرم لأنه مفسدة. نقول هو مفسدة فحرم، وما دام محرم فهو مفسدة، إذن فكل مفسدة محرم. قال لك ولكن أيضا يجوز في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يجوز أن تنتهك عرضا مثلا، بمعنى تتكلم بعرضه، يجوز. لماذا؟ قال إذا تحققت مصلحة أعلى وأكبر. قال الشيخ لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا، ما يجوز لك أن تقول لفلان البعيد يا زاني أو أمه البعيد أو كذا إلى آخره. لو قال في شخص لآخر ذلك ما حكمه؟ قذف، قذفه، وحكم القذف والذين يرمون الصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، إذن حكمه أن يجلد إذا لم يثبت ما أدعى. فهذا حماية للعرض. فمن رمى شخصا بالزنا فقد انتهك عرضه، فحكمه أن يجلد 80 جلدة. ولكن جاز أن يشهد عليه بالزنا بأنه حصل منه هذه الجريمة، لكن بشروط. ما هي الشروط هذه؟ قال لك يعني يجوز أن يشهد، أن يشهد عليه بالزنا إذا عرفه وتحقق منه أنه فعل هذه الفاحشة، فوجب عليه أن يقيم أو يقوم بهذه الشهادة إذا طلبت منه. ثم يا أخوان مسألة الحدود، الحدود في شريعة الإسلام أولا أنها محدودة محصورة، وهي أشد العقوبات، يعني حد الزنا جد مع جلدة أو الرجم بالمحصن، وحد القذف هو الرمي بالزنا من غير بعيد حد الجلدة 80 جلدة، وحد السكري الجلد يعني على اختلاف من بين أهل العلم من 40 إلى 80 جلدة، وحد ال ها سرقة. نعم سرقة، القطع، قطع اليد إلى آخره. الحدود هذه مشروعة ومعلومة من الدين بالضرورة، ولا يجوز لأحد من يعني من المسلمين أن يشك أو يشك فيها. الذي يعلم يعني نقول لها معلومة بالضرورة، معلومة المسلم اللي عايش في ديار الإسلام والذي يسمع كلام أهل العلم يعني ولو كان من عامة الناس يعلم أن الزنا محرم وحده الجلد، وأن القذف محرم وحده الجلد أيضا، وأن السرقة محرم وحدها القطع، وأن يعني القرابة كذلك محرمة وحدها معروف. هذه أمور معروفة من الدين بالضرورة، لا يجوز لأحد أن يشك فيها ويقول لا لا نجتهد، الزمان تغير ولا بد أن يكون الحكم مختلف. لا لا يجوز. هذه معلومة في الغرور. لماذا؟ لأنها تحمي الضروريات الخمسة التي قلناها: الدين والدنيا والعقل والمال والأرض. فلهذا لا يجوز من باب حماية الأعراض، لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلما بجريمة أو بالفاحشة بالزنا، مسلما أو مسلما لا يجوز. فإن فعل ذلك حد حد القتل منعا أو حفظا للعرض. لكن حفظا للنسب، حفظا للنسب وهو أهم من العرض، يجوز للشاهد أن يشهد بجريمة الزنا أنها حصلت إذا كان قد يعني رأى. لكن هذه الشهادة ما تتحقق بالغالب إلا بصعوبة كبيرة. الشرع عندما حد الحدود وهي شديدة أحاطها بسياج بحيث أنها لا تنعكس ظلما على الناس. الحدود المقصود بها العدل والإنصاف ومنع الجريمة من المجتمع، وحتى لا تنقلب ظلما على الناس وتتخذ وسيلة لي يعني حتى أعراض الناس أو لأخذ أموال الناس أو كذا، أحاطها بشروط. فجريمة الزنا لا تثبت بالشهادة إلا نادراً.